الدرس التاسع من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث الثاني عشر. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة، يعني عندما هاجروا من مكة إلى المدينة، يجتمعون فيتحينون الصلاة. لم يكن هناك نداء للصلاة، إنما هم يتحينون الوقت الذي يظنون بأنه وقت صلاة الظهر، وقت صلاة العصر، المغرب، العشاء، الفجر. فبعضهم قد يصادف الوقت وبعضهم قد لا يصادف، قد يتأخر كثيرا فيأتي وقد انتهى الناس من الصلاة. هذه في الحقيقة كانت مشكلة، لم يكن هناك نداء ولا أذان، ولهذا قال: وليس ينادي لها أحد، ما كان أحد ينادي للصلاة. فماذا يفعلون في هذه المشكلة؟ فتكلموا يوما في ذلك، يعني تشاوروا، اجتمعوا وتشاوروا، قالوا: ماذا نفعل؟ كثير منا لا يدركون الصلاة، يأتون وقد انتهى القوم من الصلاة، فما هو الحل؟ فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، هذا الناقوس نضربه وقت الصلوات. وقال بعضهم: اتخذوا قرنا، يعني بوقا، مثل قرن اليهود، إذا جاء وقت الصلاة قام أحدهم، يعني شخص مخول بهذا، معين لهذه المهمة، وينفخ في البوق ونجتمع من أجل الصلاة. هذا كان اقتراح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أبى هذه الاقتراحات جميعا. المسلمون انصرفوا بعد هذا الاجتماع، انصرفوا بعد هذا الاجتماع وهم مهمومون، كل واحد يعني يفكر ما هو الحل، لأنه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فكيف يفعلون؟ من هؤلاء الذين همهم الأمر عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد الصحابي الجليل انصرف في نفس الليلة، نام ورأى رؤيا. خلاصة هذه الرؤيا أن ملكا علمه الأذان، فقام الصباح ونهض وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى. عمر رضي الله تعالى عنه رأى نفس الرؤية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد: والله إنها لرؤيا حق. وقال له: ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك. فقام بلال يؤذن، كان عبد الله بن زيد يلقي الأذان الكلمات في أذن بلال وبلال يؤذن بها. سمع الأذان الناس، ممن سمع الأذان عمر رضي الله تعالى عنه، فقفز سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت هذا في رؤية، رأيته في رؤية أيضا. سيقول قائل: طيب هذا الأذان جاء عن طريق رؤية، لماذا لم يأتي عن طريق الوحي؟ نقول: جاء عن طريق رؤية لحكمة يعلمها الله. بعض أهل العلم أبدوا تعليلات، بعض هذه التعليلات مقبول وبعضها يعني قد لا يكون مقبولا، لكن في النهاية الأذان إنما شرع ليس بالرؤية، وإنما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم.